هكذا حتى لا يتأذى من بجوارك، لأنه إذا كان بجوارك إنسان فبصقت في ثيابك وبقي هذا الأمر ظاهرا ربما أدى هذا إلى تقززه ونفوره. فالنبي عليه الصلاة والسلام رد بعضه على بعض، وهذا دليل على طهارة ماذا؟ على طهارة النخامة، تبقى في الثياب لكن النفوس تستقذرها، إنما تبقى في الثياب طاهرة لا شيء فيها، فإذا سترتها بطرف الرداء لا شيء عليه. ويقوم مقام هذا المنديل، فلو أنك الآن أخذت المنديل فبصقت فيه وأنت في الصلاة فإنه لا شيء عليه، لا شيء عليك ولا تتخذ صلاتك بإذن الله. هذا الحديث أيضا فيه فوائد متعددة، أولها كما أشرنا وجوب تطهير المساجد وصيانتها عن الأنجاس وعن الأقدار حتى وإن لم تكن يعني نجسة. والأمر الثاني هو مشروعية اهتمام ولي الأمر بأماكن العبادة والأماكن العامة وحاجات الناس، كما كان يصنع النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه، هو كان يتتبع هذه الأمور ويلاحظها ويسرف عليها، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قام فحكها بيده، ما أمر أحدا غيره صلى الله عليه وسلم بإزازة، قام هو فحكها حتى يشرع لمن بعده الاهتمام بأمور المسلمين، حتى يشرع لمن بعده الاهتمام بأمور المسلمين. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث مراعاة مشاعر إخوانك المسلمين، حتى ولو كان الفعل الذي تفعله مباحا أو كان الفعل الذي تفعله لا يؤدي إلى تنجيز، لكن لا بد أن تراعي مشاعر إخوانك المسلمين. حتى في مثل هذا البزاق الطاهر يجب أن لا تلغيهم مني وأن تستره عنه، وهذا يقاس عليه كل ما مات له. فلو كانت هناك أفعال يتأذى بها المسلم أو أصوات مزعجة يتأذى بها جيرانك أو إخوانك، فإنه يجب عليك أن تكفها عنهم. كثير من الناس الآن لا يأبهون بمشاعر إخوانهم ولا جيرانهم، تجدون في عمارة أو في حي فيفتح المذياع على أعلى صوت، وقد يفتحه على الغناء الماجد، أو يضع أشرطة الكاسيت هذه في المسجد ويفتحها وتكون مليئة بالكلام البذيء والكلام الفاحش، حتى ولو لم تكن كذلك، حتى ولو كان الكلام الذي فيها مما أوحى الله سبحانه وتعالى، حتى ولو كان قرآنا أو كان من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو من دروس أهل العلم، فإنه لا يصح لك أن تؤذي إخوانك. تريد أن تستمع؟ استمع أنت من حقك، لكن لا تؤذي إخوانك، فإن فيهم البرير وفيهم المتعب الذي يريد أن ينام، وفيهم من يتأذى بالصوت وربما كان هو مشتغلا بشيء. بعض الناس إذا سمع صوتا اختلط الأمر عليه، حتى وإن كان يقرأ لا يستطيع أن يقرأ. فلماذا تؤذيه؟ لماذا تؤذي إخوانك بأمثال هذه؟ فيجب على الإنسان المسلم أن يراعي مشاعر إخوانه المسلمين وأن يبتعد عن كل شيء يؤذيهم أو يجرح مشاعره، حتى وإن لم يتكلموا، حتى وإن لم يتكلموا يجب أن يكون الإنسان المسلم فطنا في مثل هذه الأمور، وأن يتحسس مشاعر إخوانه حتى وإن لم يصرحوا له بذلك. عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها، فقال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وهذا الحديث حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما مؤكد لما مر في الحديث الذي تقدم عن أنس رضي الله عنه من أن النبي عليه الصلاة والسلام حتى النخامة من المسجد ونهى أن يتنخم الرجل في قبلته، وقال بأنه إذا أراد أن يتنخم فليفعل ذلك تحت قدمه عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، وهذا كما قلنا محمول على إذا ما كان المسجد من الرمل ولم يكن مفروشا ولم يكن بجواره مصل يتأدى بفعلها، لأنه إذا دفنها فقد أزالها وهي طاهرة لا تحتاج إلى غسل. قد يقول قائل فلماذا لم يغسلها؟ نقول لأنها طاهرة لا تحتاج إلى غسل، ولكن المسلمين والناس عموما يتأذون بأبدال هذه الأمور. عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وهذا يدلنا على أن هذا الأمر مما يكسب الإنسان الإثم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خطيئة، فيجب أن يبتعد عنه الإنسان المسلم. وإذا حصل ذلك منه في مكان غير مفروش فليدفنه، فإن هذا يكفره. ولو استعاض عن ذلك بأن وضعه في منديل أو وضعه في بعض أطراف ثيابه فإنه لا شيء عليه ولا يؤاخذ بإذن الله، لأن هذا الأمر مما يعرض للبشر وجود النخامة قد تكون في الحلق أو في الصدر ثم تصعد إلى الفم عن طريق السعال أو عن طريق غيره، فلا يستطيع الإنسان أن يدفعها، ماذا يصنع؟ لو ابتلعها لا شيء عليه، لكن لو أراد أن يخرجها فإنه يجب عليه ألا يؤذي أحدا بهذا. فإن أراد أن فإن تنخم في المسجد فإنه أخطأ وأساء، وإذا لم يكن المسجد مبلطا ولا مفروشا فإنه يستطيع أن يدفنها. وأما إذا كان المسجد مبلطا أو مفروشا أو كان بجواره من يصلي فإنه لا يجوز له أن يفعل ذلك في المسجد، وعليه أن يضعها في ثيابه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله لا يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لا أراكم من وراء ظهري. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان يؤم المسلمين ويصلي بهم، وصلاته صلى الله عليه وآله وسلم إلى القبلة، ولكن الله سبحانه وتعالى مكنه من رؤية ما يحدث خلفه، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه وإن كان يصلي إلى جهة القبلة إلا أن الله سبحانه وتعالى كان يطلعه على أحوال من وراءه من أصحابه، فيرى خشوعه ويرى صلاتهم ويرى ركوعهم ولا يخفى عليه شيء مما يصنعونه، فيرى أن فلانا متشاغلا، فلانا يلهو بثيابه، فلانا يلتفت، ويرى أن فلانا خاشعا، ويراهم وهم راكعون ويراهم وهم يؤدون أفعال الصلاة. فلهذا يجب أن يهتم الإنسان المسلم بأمر الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام عندما نبههم لذلك بيّن لهم أن ما يفعلونه ليس بغائب عن عين الله تبارك وتعالى، وكان يطلعه الله سبحانه وتعالى على كل هذه الأمور، فهو من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم وقد بحث بعض العلماء في الكيفية التي كان يرى بها النبي عليه الصلاة والسلام ما وراءه، بعضهم يقول كانت هناك ثقوب يسيرة في ظهره يرى بها، وبعضهم يقول كانت أعين حقيقية يعني يمكن أن يرى بها، وعلى كل حال فهذه المسألة لا نستطيع الخوض فيها، ولكننا نوقن بصحة الخبر الذي أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله كان يطلعه على أحوال من كان خلفه من أصحابه. ونستفيد من هذا الحديث أن المصلي وهو يصلي يجب أن يراقب هذه المسألة، وهي أن الله مطلع عليه، أمره بالصلاة وأمره بأدائها على الوجه الأتم الأكمل، وأمره بالخشوع فيها وعدم الانتفاخ وعدم الكلام، فيجب أن يحرص حرصا شديدا على أن يؤدي هذه الصلاة على الوجه الأكمل على قدر استطاعته، على قدر استطاعته. لكن إذا استحضر هذا المعنى، استحضر اطلاع الله عليه ورقابته على أفعاله، لا شك أنه سيكون أكثر خشوعا وسيكون قلبه أكثر حضورا في هذه الصلاة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها. هذا الحديث وإن كان في المسابقة، إلا أن المصنف رحمه الله جاء به هنا لمناسبة معينة تتعلق بالمساجد، بتسمية المساجد. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول عن المساجد؟ المساجد هي بيوت الله. ولمن تكون هذه المساجد؟ لله. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ولكنه هنا ذكر في هذا الحديث أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام سابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، إلى مسجد بني زريق. فمع أن المسجد لله، المسجد لا يبنى إلا لله، المساجد إنما تبنى لطاعة الله وعبادته، ولكنه سمي بمسجد بني زريق من باب إضافة المسجد إلى من بناه، أو من باب إضافة المسجد إلى من وجد بجواره أو وجد بحيه. وهذا لا يغير من الحكم الشرعي، فإن المسجد لا يزال لله تبارك وتعالى. المقصود به ماذا؟ المقصود به الله جل وعلا. وهذا يدل على دقة اهتمام العلماء المسلمين باستنباط الأحكام، وأن كل حكم لا بد له من دليل. حتى هذه المسألة التي قد لا يلتفت إليها كثير من الناس، يقول وماذا في هذا؟ نسمي هذا مسجد بني فلان، وهذا مسجد عمر، وهذا مسجد خالد، وهذا مسجد فلانة التي بنته. لكن العلماء مع ذلك كانوا شديدي التوقي لهذه المسألة، حتى لا يقعوا فيما يخدش إيمانهم أو يذهب أجرهم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ومع ذلك جاء في لسان الشرع تسمية بعض هذه المساجد بأسماء من بناها أو بأسماء من يجلس في حيه أو في جواره، فيجوز ذلك. ولهذا أورده المصنف هنا يدل به على جواز تسمية المساجد بأسماء من بناها أو بأسماء من يوجد في ديارهم، ولا حرج في ذلك. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أحكام أخرى، هي جواز المسابقة بين الخيل. والخيل هذه كانت أصنافا، كانت الخيل أصنافا، منها صنف مضمر، وتضمير الخيل معروف عند أصحاب الصنعة قديما، كانوا يدخلون الخيل في أماكن حارة ويلبسونها جلالا، يغطونها يعني حتى تعرق عرقا شديدا فيزول الترهل عنها، تضمر. وإذا ضمرت هذه الخيل كانت أقدر على السباق وعلى الجري من غيرها، من التي لم تضمر. وقد أجرى النبي عليه الصلاة والسلام المسابقة بين التي ضمرت وبين التي لم تضمر، وجعل لكل صنف أمدا معينا. وهذا كله في حياة النبي عليه الصلاة والسلام دليل على الاهتمام بالخيل، لأنها عدة الجهاد، الاهتمام بها لأنها عدة الجهاد، توضع جوائز. أن يقع الاهتمام بتربية الخيل أو بتطهيرها أو إطعامها أو علاجها أو نحو ذلك، هذا كله مما يحبه الله سبحانه وتعالى، لأنها كانت في ذلك الوقت عدة الجهاد، عدة الجهاد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يشجع أصحابه على هذا. ومن أدل الأشياء على تشجيعه صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر أنه سابق بينها، سابق بينها، ولكنه فصل بينها، فجعل التي تضمرت في مضمار وجعل الأخرى في مضمار آخر، لأنه لا يجوز بالمسابقة أن يدخل الإنسان فرسا أو جملا وهو يعلم أنه سيفوز، هو الذي سيكسب، لأن هذه المسألة تدخل في باب آخر. لكن إذا كانت متشاكلة متشابهة متقاربة فلا بأس أن تكون كذلك. ولهذا لم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام المسابقة في مضمار واحد بين ما ضمر وما لم يضمر، لأن ما ضمر أقدر على العدو وأقدر على الركض من الذي لم يضمر. ولهذا جعلها النبي عليه الصلاة والسلام منفصلة، جعلها النبي عليه الصلاة والسلام منفصلة. عن أنس رضي الله عنه قال، والاهتمام بذكر ابن عمر رضي الله عنه هنا مع صغر سنه، ابن عمر كان من شباب الصحابة كان صغيرا، الاهتمام بذكره هنا في الحديث وكان ابن عمر ممن سابق بها يدل أيضا على أنه ينبغي ويشرع تدريب الصغار وتعويده على أمور الفضائل وعلى أمور الخير وعلى أمور البر وعلى أمور الجهاد، حتى ينشأوا رجالا وحتى يكتب الله سبحانه وتعالى على أيديهم الخير لأمته، لأن هؤلاء الصغار هم عدة المستقبل، فلا بد أن ينشأوا على هذه الأمور. ولذلك وجدنا بعض صغار الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات يتسابقون وهم صغار أطفال لم يكلفوا، يتسابقون للخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام للقتال معه وهم أطفال، ورد النبي عليه الصلاة والسلام بعضهم بصغرهم لأنهم لم يجاوزوا الرابعة عشر، فردهم النبي عليه الصلاة والسلام. فكان أحد من ردهم النبي عليه الصلاة والسلام رافع بن خديج رضي الله عنه، وكان هذا مشهورا بالرماية، كان راميا ماهرا. فقيل له يا رسول الله لو أجدت رافعا مع صغر سنه، النبي عليه الصلاة والسلام ردهم شفقة به، والصحابة اقترحوا عليه قالوا لو أجدت رافعا فإنه رامي، فأجازه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا فيه غلاء يمكن أن يفيد المسلمين بالمعركة. فغضب صبي آخر من صبيان المسلمين في مثل سنه وقال يا رسول الله أجدت رافعا وإني أسرع، أنا أسرع رافعا. قال فصرع هذا رافعا، فأجازهما النبي عليه الصلاة والسلام. فلولا أن هذه الأمور كانت تحظى بالتربية والتوجيه والعناية ما رسخت في أنفس هؤلاء الصغار. فيجب الاهتمام بشأن الصغار وتنشئتهم وتعويدهم على الفضائل من سن مبكرة حتى ينشأوا وهم متعودين عليه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا احد اخوانكم يقول ما رايك في من يشرب الدخان في هذا الزمان من جهه ايذاء المصلين؟ والله فيه اذى ويجب ان يتقوا.